الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وغاه. هذه الآيات شأنها شأن آيات أخرى كثيرة من كتاب الله عز وجل تذكر بمظاهر قدرة الله في خلقه، وأنه تفضل على بني آدم بصفة خاصة فخلق لهم قبل أن يخلقهم. فالكون كله مسخر لخدمة هذا الإنسان، والإنسان لا يطلب منه إلا أن ينفذ ما خلق لأجله، ألا وهي عبادة الله عز وجل. هذه الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أنبت الله عز وجل للناس نبات الأرض وسقاه من ماء السماء، فكان النبات على خير ما يكون، وأدى الدور المطلوب منه في تغذية الإنسان وعلف دابته وغير ذلك مما يحتاج إليه منه. ثم إن الله تبارك وتعالى زين الأرض بجنات وبساتين من حدائق وأعناب، وفجر لبني آدم فيها من العيون ليستعينوا على ذلك لسقي زرعهم، بل وبشربهم وبتطهرهم إلى غير ذلك من الفوائد الجمة التي خلق الله عز وجل الماء لهم من أجلها. ثم إن الله تبارك وتعالى أمد بني آدم بما سخر من الكواكب العلوية، سخر الشمس كذلك تجري في مجالها ومدارها لا تتأخر لحظة ولا تتقدم أخرى، لا تقترب من الأرض لحظة ولا تقترب مساحة وإن قلت ولا تبعد مساحة وإن قلت، بل تجري بحساب دقيق ونظام بديع، كل ذلك لخدمة بني آدم. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا يختل نظام الكون بأدنى صور اختلاف. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم سخر القمر كذلك وقدره منازل يبدو على حسب كل منزل ينزل فيه بصورة معينة ليعرف الناس بذلك السنين والحساب. يبدأ القمر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، يمكن للإنسان أن يحدد موضعه من الشهر، نحن في ليلة كذا، ولو على سبيل التقديم بمنازل القمر حتى يكتمل ويصير بدرا. ثم بعد ذلك يبدأ في الصغور أو يبدأ في المحلال حتى يصير إلى محاق وينطفئ نوره تماما عند نهاية الشهر، ثم يبدأ هلالا وهكذا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم. وقال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، لأن كلا يجري بحساب دقيق وكأنه منفعل لما أراد الله عز وجل، لا يخالف طرفة عين ولا أقل من ذلك. حتى هذه المخلوقات عرفت دورها فقامت به خير قيام. ولكن الحسرة على بني آدم الذين كلفوا وأمروا ونهوا، ومع هذا لم يستجيبوا إلا من قدر الله عز وجل ورحم وعصم. النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة نظر إلى الشمس وهي تضايف للغروب، نظر إليها وهي تتضايف للغروب، وكان معه صحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه يعني حين تغرب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش الشمس حتى يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتشرق على الناس ثانية كل يوم هكذا، تقوم بدورها الذي خلقت من أجله وسخرت له من خدمة بني آدم بما أمدهم الله عز وجل به من ضوئها وحرارتها، وبما له من الأثر الطيب على زرعهم وعلى سائر حياتهم ومنافعهم، ثم تسجد تحت العرش حين ذهابها إقرارا لله بأنها مسخرة مأمورة لا تبغي إلا رضا الله تبارك وتعالى، حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع على الناس ثانية. ثم إذا أراد الله عز وجل نهاية هذا العالم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها اطلعي من مغربك، فتطلع على الناس من مغربها، ودي علامة قرب قيام الساعة، يعني تقريبا بآخر العلامات هي والدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أية العلامتين خرجت أولا فالأخرى على أثرها، يعني الدابة أولا ثم طلوع الشمس أو طلوع الشمس ثم الدابة، خلاص انتهت بقى العلامات حينئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى الناس يعني تلك العلامة آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، خلاص يغلق هنا باب التوبة. إذا الشمس مأمورة تقوم بدورها، وده مثال لكل ما خلق الله عز وجل من حولك من عوالم وأكوان ومخلوقات لا تستشعر حياتها ولكن فيها حياة الله أعلم بها سبحانه وتعالى. شوف في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عما كان في بني إسرائيل لما عصى بنو إسرائيل أمر ربهم وأبوا أن يدخلوا على العماليق بيت المقدس ليخرجوه ليسكنوها وقد كتبها الله لهم، حرمها الله عليهم 40 سنة، ومات عامة بني إسرائيل في تلك الفترة، ونشأ جيل جديد غزا بهم بعد أن مات موسى عليه السلام في تلك الفترة، كذلك غزا بهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، وكان إذ ذاك نبيا على بني إسرائيل خليفة لموسى عليه السلام. فلما غزا بهم ودخل بهم بيت المقدس ليقاتل العماليق ليخرجهم حتى تتحقق لهم أمنيتهم التي تمنوها وحتى يتحقق لهم وعد الله، قاتلهم، وكان ذلك في يوم الجمعة، وأوشكت الشمس أن تغرب، وإذا غربت الشمس فإن العمل عندهم محرم عليهم في يوم السبت، يبقى إذن لا قتال في يوم السبت. جيش العماليق الأعداء ربما سيرتبون يعني بيتهم من الداخل ويعيدون هيكلة جيشهم، ثم بعد ذلك ربما يصعب عليهم فتح بيت المقدس، فأوشك على أن يحقق النصر وأن تفتح له بيت المقدس، والشمس أوشكت على الغروب، فنظر إليها وقال إنك مأمورة وأنا مأمورة، يعني أنا أؤدي أمرا أمرني الله به وأنت تؤدين دورا خلقك الله لأجله، أنت مأمورة وأنا مأمورة، اللهم احبسها علي. فحبست الشمس عليه فلم تغرب حتى فتح الله عز وجل عليها. شوف بقى لما تحب الساعة واثنين وثلاثة وكانت في ميعاد المفروض ان يعني في غير هذا اليوم المفروض ان الشمس تكون غربت ويعني دخل وقت المغرب وبعده وقت العشاء وأظلم الليل، ومع ذلك حبسها الله عز وجل بأمر منه تبارك وتعالى حتى فتح الله على بني إسرائيل بيت المقدس وفتحه لهم ودخلوه مظفرين منتصرين. ولذلك إذا قمت بدورك وقامت تلك المخلوقات لدورها فإن الله عز وجل يطوع هذا الكون لخدمتك، بل وربما أجرى لك من خوارق العادات ما به يكرمك الله تبارك وتعالى وتفضل به عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ودي بيسميها أهل العلم كرامات الأولياء، ودي لكل مؤمن تقي مش نوعية خاصة للناس إلا على قدر التزامهم بمنهج الله تبارك وتعالى وتوحيدهم له التوحيد الواجب عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، واستغفر الله لي ولكم.